الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. قال المؤلف رحمه الله: الشرط الثالث ستر العورة بما لا يصف البشرة. البشرة. بس بس. البشرة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، الشرط الثالث من شروط الصلاة ستر العورة. العورة هي ما يجب ستره من الإنسان، والعورة عورتان: عورة في الصلاة وعورة خارج الصلاة، أو يسميها الفقهاء عورة في النظر. وعورة الصلاة يتكلمون عنها في شروط الصلاة، وعورة النظر لربما ذكرت في شروط الصلاة، ربما ذكرت في كتاب النكاح عندما يتكلمون عن نظر الخاطب إلى المخطوبة، يتكلمون عن العورة في النظر ويفصلون فيها. كثير من المعاصرين، بل حتى بعض من تقدم، قد يخلطون بين الصورتين والمسألتين، فتجدهم ينقلون الكلام اللي في عورة الصلاة على الكلام في عورة النظر، وهذا غلط. فطالب العلم ينبغي له أن يتنبه للفرق بين المسألتين. مثال ذلك، نحن مثلا نقول عورة المرأة في الصلاة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وبعض العلماء ينقل أن هذا مذهب شبه متفق عليه أو متفق عليه. بعض الناس ينقل هذا ويجي حاجنا يقولك والله هذا شيء متفق عليه، حتى أنتم الحنابلة تقولونه، مع أن نحن الحنابلة وغيرنا من الفقهاء مما يرون هذا الرأي يذكرون أن المرأة كلها عورة خارج الصلاة، فلا يجوز النظر إليها، ولكن يذكرون مثل هذا في كتاب النكاح، فينبغي التفرقة. ورأيت من نقل الكلام من هنا إلى هنا وهو لم يفهم المسألة. فعلى كل حال ينبغي أن يدرك مثل هذا ولا يلتبس عليك ولا يلبس عليك أيضا. العورة، ستر العورة، هذه العبارة يقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية في مسألة له في اللباس في الصلاة، يقول إن هذه العبارة، عبارة ستر العورة، لم ترد في الكتاب والسنة، إنما هي اصطلاح الفقهاء، والشارع عنده شيء أكبر من مجرد ستر العورة. فالشارع قال: خذوا زينتكم عند كل مسجد. الصلاة لها زينة، وليس مجرد أن تستر العورة، فينبغي التنبه لهذا. يعني ستر العورة هو اصطلاح فقهي، أما النصوص الشرعية فهي أتت بأعلى من هذا. فإذا قال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فسرها كثير من العلماء بالصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هذا خارج عن حد العورة، فأعلى الجسم بالنسبة للرجل ليس بعورة، ومع ذلك أمر الشارع بستره. على أن سنذكر بعد قليل الحكم هل هو على الوجوب أو على الاستحباب. المقصود أن عبارة ستر العورة هي اصطلاح فقهي لا تكاد تجده بهذا الوصف في النصوص فيما يتعلق بالصلاة. طيب، قال: بما لا يصف البشرة. طبعا ستر العورة، ستر كحكم، متفق عليه بين العلماء، متفق على مشروعيته، ومتفق على وجوبه، إلا خلاف يعني بعضهم يعده شاذا لبعض المالكية، وليسوا من متقدميهم، من متوسطيهم. وبعضهم يقول إن خلاف بعض المالكية هو خلاف لإجماع متقدم كما ذكره جماعة من أهل العلم. والمسألة الثالثة أيضا متفق على أنه شرط للصلاة، إلا خلاف أيضا يعني ليس بالقوي، إذن عندنا مسألة يعني، لكن خلاف شرطيته قد تكون أقوى من مسألة الوجوب. فعندنا ثلاث مسائل الآن: مشروعية ستر العورة في الصلاة أو اللباس الزينة في الصلاة، هذا متفق عليه بلا خلاف. مسألة أنه واجب وهذا شبه إجماع. مسألة أنه شرط وهذا قول عامة العلماء، وعند المالكية خلاف في هذه المسألة. طيب، لا شك أن الصحيح أن ستر العورة شرط من شروط الصلاة، ولذلك نقل بعضهم الإجماع على أن من صلى عاريا لم تصح صلاته. ويكفي فيه قول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فدل على أنه لا بد من أخذ الزينة في الصلاة. والزينة منها ما هو واجب وهو ما يستر العورة، ومنها ما هو كمال ومستحب وهو ما فوق ذلك، كما سنذكره أو سيذكر المؤلف ونعلق عليه إن شاء الله تعالى. طيب، قال: بما لا يصف البشرة. ما معنى ما لا يصف البشرة؟ يعني ألا يكون هذا الساتر شفافا يشف عما تحته، يعني لابد أن يكون صفيقا بقدر أنه يخفي لون البشرة، لا يصف لون البشرة. وليس المراد أنه يحجم الجسم أو يحجم العضو. ومسألة تحجيم العضو مسألة أخرى، الفقهاء يكرهون أن يلبس الشخص ما يحجم بدنه، والأقرب والله أعلم أنه إذا كان يحجم العورة فهو حرام، وإن كان يحجم ما سوى العورة فهو مكروه، يعني خلاف الأولى على الأقل. أما إذا كان يحجم العورة مثل البناطيل الضيقة جدا والسراويل، بعض الناس الآن قل حياؤهم صاروا يلبسون سراويل ضيقة جدا ولاصقة على الجسم، بحيث أنه يكاد يرى تقاطيع الجسم، بل ترى تقاطيع الجسم، تقاطيع الدبر، تقاطيع القبل. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فينبغي للإنسان أن يحذر من هذه الألبسة التي لا خير فيها. ولكن يا للأسف عندنا كثير من المسلمين اليوم أصبحوا يقلدون الأجانب ويقلدون الموضات من غير نظر إلى شريعتهم العظيمة المباركة، وهذا لا شك أنه من ضعف التدين ومن ضعف الدين ومن ضعف الاستقامة. نسأل الله السلامة والعافية للجميع. طيب، إذن لا يجوز أن يلبس المصلي ما يشف عما تحت هذا اللباس، ما يشف عن العورة، ما يبين لون الجلد، ما يبين لون البشرة. لماذا؟ لأن هذا الحقيقة ليس بساتر، هذا لا يعتبر ساترا للعورة، هذا شفاف، والشفاف لا يعتبر ساتر لا لغة ولا عرفا ولا شرعا. وهذه المسألة لا أعرف فيها خلافا بين الفقهاء رحمنا الله وإياهم، فعامتهم ينصون على أن ما يستر العورة يجب أن لا يصف البشرة. طيب، نعم. ولذلك ننبه الحقيقة إلى السراويل الطويلة التي يلبسها بعض الرجال. بعض الرجال أحيانا يصلي بفنيلة وسروال، أو بفنيلة وسراويل، فتجد السراويل طويل لكنه لا يكون تحته شيء، فبعض هذه السراويل يكون شفافا، بالخاصة إذا كان قد خلق من كثرة الغسل يكون شفافا فيشف عن العورة تحته، وهذا لا يعتبر ساترا. وأيضا أحيانا يلبس الرجل ثوبا شفافا وتحته سراويل قصيرة، فيخرج نصف العورة مكشوف، يعني نصف الفخذ يشف عنه هذا الثوب الخفيف. فالذي يلبس ثوبا خفيفا يجب عليه في الصلاة وخارج الصلاة أن يلبس سراويل على الأقل تغطي تعطي العورة المغلظة والفخذين، تعطي العورة المغلظة القبل والدبر والفخذين، فيجب التنبه لهذا لأن الشفاف ليس بساتر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ونساء كاسيات عاريات. قال كثير من العلماء يعني يلبسن الشفاف، يلبسن الشفاف. وأحيانا بعض النساء في بيتها تجدها مثلا تتخفف في بيتها، تلبس مثلا قميص قصير، أو تلبس مثلا تنورة قصيرة إلى تحت الركبة إلى نصف الساق مثلا، ثم تأتي تصلي، تلبس ما نسميه نحن بالجلال، وكان يسمى قديما الملاءة أو يسمى الجلباب، فيكون هذا الجلال أو هذه الملاءة أو هذا الجلباب خفيفا خفيفا يشف عما تحته، يعني تحطه مثلا على بدنها فيشف، قلنا القميص قصير فيكون يظهر لون البشرة بالنسبة للذراع والساعد، فهذا لا يصح أن يكتفى به في الصلاة، لأن سنأتي إلى أن المرأة لابد أن تستر جميع بدنها إلا الوجه وإلا الكفين وإلا القدمين على الراجح إن شاء الله تعالى، سنذكره بعد قليل. فينبغي التنبه، بل يجب التنبه، ويجب التنبيه أيضا من الولي، من الأخ، من الابن، طالب العلم، لأخته، لأمه، لزوجته، الشخص الذي هو متزوج ينبه زوجته، وهكذا، أن هذه الملابس لا تصح في الصلاة، لا بد من أن يكون ساترا، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليك. وإليك. وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة، والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها. إلا وجهها وكفيها. وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة. طيب، بدأ يعدد أصناف النساء الناس في العورات. أولا ذكر عورة الرجل، وذكر معه بالتبع عورة الأمة، هذا القسم الأول، الرجل والأمة. الرجل يعني البالغ، يعني البالغ معناه أن الصغير ليست عورته هكذا عندهم. فعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة، يعني السرة ليست داخلة في العورة ولا الركبة، فما بينهما فقط هو العورة. هذا مذهب كثير من العلماء في الرجل، بل أكثر العلماء يرون هذا بالنسبة للرجل، ونستطيع أن نقول هو قول عامة الفقهاء وأكثر الفقهاء رحمنا الله وإياهم، أن الرجل يجب عليه في الصلاة أن يغطي ما بين سرته وركبته. أما السرة والركبة ففيهما أقوال للعلماء، الأشهر وهو مذهب عند الحنابلة أنهما ليس من العورة، ليس من العورة، وهذا صحيح، هذا صحيح. وسيأتي هل يغطي الرجل أعلى البدن ويغطي المنكب أو المنكبين، سيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى عندما يذكره المؤلف نتكلم عليه إن شاء الله. قال والأمة كذلك، يعني عورة الأمة ما بين الأمة، ما الأمة، المقصود بالأمة الرقيقة، يعني بعبارة أخرى العبدة المملوكة. طبعا الآن لا يوجد رق، لا يوجد رق، ليس فيه إماء، ولذلك لا نكثر من الكلام في مثلها. طبعا قد يوجد في بعض المناطق في أفريقيا وكذا إن صح هذا الأمر، يعني لكن عموما لا أكاد يوجد في العالم كل شيء اسمه العبيد أو الرقاء، لكن فقط نشير إلى أن هذا القول فيه ضعف، بل هو ضعيف. والصحيح إن شاء الله تعالى أن الأمة عورتها في الصلاة كعورة الحرة، لعموم الحديث الآتي، قول النبي صلى الله عليه وسلم، قد لا يأتي، يمكن المؤلف ما ذكره، نعم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة رضي الله عنها: لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار. وكلمة حائض يدخل فيها الأمة، ويدخل فيها الحرة، ويدخل فيها المعتق بعضها، ويدخل فيها أم الولد كما سيأتي. فهي عامة هذه اللفظة، ولا يوجد ما يخصصها، ولا حقيقة لا فرق في عورة الصلاة بين المرأة الحرة والمرأة غير الحرة، لأن عورة الصلاة غير عورة النظر. كلام في عورة النظر لا ندخل فيه الآن، وهو أيضا كلام فيه ضعف، لكن عموما عورة الأمة والحرة الأقرب والله أعلم أنها سواء. والفرق بين عورة النظر وعورة الصلاة أن عورة الصلاة ليس المقصود بها النظر، إن المقصود بها تعظيم الرب جل في علاه الموقوف بين يديه في الصلاة وتعظيم الصلاة نفسها. إذن المقصود من عورة النظر أو اللباس في الصلاة كما هي العبارة الأدق كما يقول الشيخ سام بن تيمية رحمه الله فيما أشرنا إلى كلامه قبل قليل، المقصود بعورة الصلاة هو تعظيم الصلاة وتعظيم رب العالمين الذي يقف إليه بين يديه الإنسان المسلم في صلاته. ولذلك قال خذوا زينتكم، فالمرأة أيضا تأخذ زينتها، فليس من المعقول ولا من الصحيح أن الأمة زينتها من السرة إلى الركبة والباقي ظاهر، هذا لا يمكن أن يقال، فهذا القول ضعيف جدا الحقيقة. فعلى كل حال هي تبقى مثلها مثل المرأة في الصلاة مثل المرأة الحرة. ولا نتكلم الآن عن مسألة عورة النظر، هذا مسألة أخرى بالنسبة للإماء، وقلنا لا حاجة الكلام فيها لعدم وجود هذه المسائل اليوم. طيب، قال والحرة كلها عورة. نعم، اتفق العلماء في الجملة على أن المرأة الحرة كلها عورة إلا ثلاثة أشياء منها. فعامة العلماء ونقله بعضهم اتفاقا أن الوجه ليس بعورة، ليس بعورة في الصلاة، وهذا واضح جدا، بل كره الفقهاء ونقل غير واحد اتفاق العلماء على أنه يكره للمرأة أن تنتقب في الصلاة أو أن تغطي وجهها في الصلاة إلا في حضور الرجال الأجانب، فهذه مسألة خارجة عن مسألة الصلاة، تداخلت هنا عورة النظر وعورة الصلاة. فإذا كان عندها أجانب تغطي لا لأجل الصلاة بل لأجل الرجال الأجانب، فينبغي التفريق بين المسألتين. إذن نقول يسن ويستحب والأولى بالمرأة ألا تغطي وجهها وألا تتنقب، لا تغطي وجهها بالغطوة المعتادة ولا بالنقاب ولا باللثام ولا بغير ذلك، بل يكون مكشوفا، لكن يجب أن تغطي شعرها. الشعر متفق على أنه لا بد من تغطيته، تغطي الشعر وتغطي الرقبة، فالوجه لا بأس بخروجه بل ينبغي أن يكون ظاهرا. وأما الرأس فقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، إلا بخمار. والمراد بالخمار هنا في هذا الحديث ما تغطي به المرأة رأسها وعنقها. وهل يجب أن تغطي اليدين؟ الصحيح أنها لا يجب أن تغطي اليدين. طيب، وهل يجب أن تغطي القدمين، ظاهر القدمين وباطن القدمين؟ فيه خلاف بين الفقهاء، والصحيح واختاره شيخ الإسلام أحمد بن تيمية وهو مذهب الحنفية أنه لا يجب أن تغطي القدمين، لا باطن القدم ولا ظاهر القدم. فيجب إذن على هذا شبه متفق عليه بين العلماء أنه يجب على المرأة أن تغطي من كعبيها، كعبي القدمين، فتغطي الساق وما فوقه إلى الرقبة، ثم تغطي الرأس، وتغطي يديها إلى الرسغ، إلى الرسغ، إلى هذا، إلى، فالكف لا يعتبر من العورة، لا يعتبر من، وقيل إنه عورة وهو قول في المذهب وهو خارج المذهب، لكن الصحيح أنه ليس بعورة. على كل حال، إذن المختار في هذه المسألة أن المرأة تصلي وتغطي ما سوى الوجه والكفين والقدمين إلى حد الكعبين، هذه لا بأس أن تكون ظاهرة من المرأة، لا يجب أن تغطيها. وأما حديث سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة تصلي في درع وخمار، قال نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميه، فهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، والصواب فيه الوقف، لأن أكثر العلماء يصححون أنه موقوف على أم سلمة، هي سئلت عن هذا. ومع هذا فحتى الخبر موقوفا إسناده فيه جهالة، لأن الراوي عن أم سلمة امرأة مجهولة لا تعرف بجرح ولا تعديل، فهو ضعيف مرفوعا، بل مرفوعا هو ضعيف منكر يعني، وضعيف موقوفا لا مرفوعا ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا ولا يصح موقوفا على أم سلمة رضي الله عنها، ولو صح عن أم سلمة فهو اجتهاد. وأما قول الصنعاني في سبل السلام إنه في حكم الرفع لا مجال فيه الاجتهاد، هذا من الغرائب، هذا من الغرائب. هذه المسألة لا علاقة لها بالأمور الغيبية ولا علاقة لها بالأمور السمعية، هذا محل اجتهاد ومحل نظر يجتهد فيه الصحابي والتابعي وغيره. هذه مسألة ليست من المسائل التي ليست من مناطات الاجتهاد حتى يقال إن لها حكم الرفع. ومع هذا فالحديث ضعيف مرفوعا وموقوفا. طيب، بقي علينا أن نقول هل يجب على المرأة أن تصلي بما يسميه الناس عندنا اليوم الجلال، أو كما قلنا قبل قليل يسمى الجلباب، أو يسمى العباءة مثلا اللي هو الثوب الكاسي الذي يكسو جميع الثياب؟ نقول لا يجب هذا، هذا غير واجب على المرأة. فللمرأة إذا غطت عندها مثلا قميص يغطي إلى هنا ويغطي إلى الكعبين، بس بشرط أنها إذا سجدت أو ركعت ما تخرج السيقان، وعندها خمار تغطي به رأسها، فهذا جائز أن تصلي بدون عباءة وبدون بدون جلباب. وأما إذا كان لا عندها يعني قصور في القميص فتلبس الجلباب الذي يغطي هذا القصور، وهو عند أهل العلم مستحب على كل حال، لأنه مروي عن جماعة من أمهات المؤمنين وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، فهو على كل حال أمر حسن، فهو على كل أمر حسن، لكنه ليس بواجب. الجلباب أو ما نسميه الجلال هذا ليس بواجب، لكنه حسن، لأنه قد يكون هناك تقصير في القميص وتقصير في الدراعة، نسميها الدراعة أو نسميها مثلا التنورة، أو فيه قصور هنا أو هنا، أو فيكون هذا يغطي الجميع فيكون أحفظ للمرأة وأستر لها. هذا ما يتعلق ب نعم. قال وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة، ونحن نقول كالأمة، لكن أيضا على ما رجحناه في الأمة قبل قليل، فلا نعيد الكلام فيه مرة أخرى، لأن أم الولد والمعتق بعضها تبقى أمة، تبقى أمة. وأم الولد المقصود بها الأمة التي تسرى عليها سيدها وأولدها ولدا سواء كان ذكر أو أنثى. والمعتق بعضها هي التي أعتق عندها مثلا لها مالكان أو ثلاثة، فأعتق بعضهم نصيبه منها وبقي بعضها غير معتق، فهذه تسمى المبعضة، تسمى وهي أيضا أمة حتى تعتق جميعها، والله أعلم. نعم. الثوب المغصوب مثل واحد غصب ثوبا أو حتى سرقه أو يعني أخذه بغير وجه حق ثم صلى فيه، يقول المؤلف لا تصح صلاته. وهكذا لو صلى في موضع مغصوب، بيت مغصوب، شقة مغصوبة، فلة مغصوبة أو حتى مسروقة، كل هذه لا تصح فيها الصلاة. والقول الثاني في المسألة أن الصلاة صحيحة ولكنه آثم، وإثمه ليس على الصلاة، إثمه على غصبه أو سرقته أو أخذه لهذا الثوب أو لهذه الفلة أو الشقة بغير وجه حق. فهذا هو الصحيح، أن الصلاة صحيحة وهو آثم. طبعا لا يأثم على الصلاة، يأثم على بقائه، يأثم على بقائه مدة الصلاة وقبل الصلاة وبعد الصلاة، لكن صلاته صحيحة، لكنه لا يزداد إثما بالصلاة على الإثم اللي هو إثم البقاء في الموضع. نعم، ماشي. أحسن الله إليك. ولبس الذهب والحرير مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب والحرير هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. نعم، يحرم على الرجل أن يلبس الذهب وأن يلبس الحرير الخالص، وهو مباح للنساء للحديث المذكور. قال إلا عند الحاجة، فأباح الشارع للرجل أن يلبس الحرير في الحرب وعند الحساسية الشديدة، ويجوز أيضا للرجل استعمال الذهب في حال الضرورة إذا لم يمكن إلا الذهب، ومثلوا له بأنف من الذهب أو سن من الذهب أو ما أشبه ذلك. الآن طبعا لا حاجة لأسنان الذهب، أصبحت هناك أسنان تصنع بطرق حديثة لا حاجة فيها للذهب، ولذلك نقول لا يجوز لبس أسنان الذهب الآن لعدم الحاجة إليها. لكن لو وجد حاجة ووجد صورة من الصور لا يمكن فيها إلا سن الذهب فيجوز. لكن أنا سألت مجموعة من الأطباء من أطباء الأسنان، قالوا لم يعد له حاجة، وأصبحت الآن البرسلان وغيرها، يعني المواد التي تصنع منها الأسنان أصبحت الآن ممتازة جدا ولا تفسد مع مرور الأيام وتكفي عن الذهب. ولذلك نقول لا يجوز إلا لو فرض حالة لا يصلح فيها إلا الذهب. هذا بالنسبة للأسنان. نعم، أما غيره فبحسبه. فالمقصود أنه يجوز للضرورة، فإذا انتفت الحاجة والضرورة انتفت الضرورة فإنه لا يجوز. نعم. أحسن الله عليك. ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك، فإن لم يجد إلا ما يستر عورته. لحظة شوي، هذه المسألة أشرنا إليها قبل قليل، وهي هل يجوز الصلاة مكشوف المنكبين أو لا تجوز؟ هذا بالنسبة طبعا للرجل. قال إذا صلى الرجل في ثوب واحد، ما المقصود بالثوب الواحد؟ الثوب الواحد المراد به هنا الإزار، وهو الذي نلبسه في إحرام الحج والعمرة، هذا اسمه ثوب واحد وهو الإزار. طبعا الأولون السابقون قديما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قبل أن يتوسع الناس، كان غالب لباس العرب هو الإزار والرداء، ويسميان ثوبان، فالسفلي ثوب وهو الإزار والعلوي ثوب وهو الرداء. وفيه الحديث المشهور أو لكلكم ثوبان، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد قال ألي كلكم ثوبان، يعني ما كانوا يجدون أحيانا إلا الإزار الذي يستر العورة، يستر أسفل البدن الذي هو العورة. وفيه الحديث المشهور في الصحيحين في الرجل الذي أراد أن يتزوج تلك الواهبة لنفسها، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تصدقها؟ قال أصدقها ثوبي هذا. قال وما تنتفع بثوبك إن أعطيتها إياه عريت أنت، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فما كان عندهم ثياب كثيرة من الفقر يعني ومن الحاجة، خاصة يعني في أوائل الإسلام وأواسطه، لكن بعد أن توسع المسلمون في الفتوحات أتاهم خير كثير، وبخاصة بعد غزوة خيبر. المقصود أن الثوب الواحد المقصود به هنا الإزار، والإزار هو اللي يوضع على النصف إلى أسفل البدن، وأما الثوب الثاني فهو الذي يوضع على المنكبين. فإذا صلى الإنسان في ثوب واحد المقصود به كما قلنا الإزار، قال المؤلف رحمنا الله وإياه إن كان بعضه على عاتقه أجزأه ذلك، بمعنى أنه لا يربطه في الوسط بل يجعل أطرافه إما أحد الطرفين أو واحدا منهما أو كليهما يجعله على العاتق على المنكب هنا، فهذا الغرض منه والله أعلم أن يكون أمكن لستر العورة ويكون أيضا أجمل للرجل. وهذا إنما يكون أو يمكن إذا كان الثوب كبيرا واسعا، أما إذا كان قصيرا ضيقا فهذا لا يمكن. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن كان ضيقا فاتزر به وإن كان واسعا فالتحف به. هذه المسألة هل وضع شيء على العاتق واجب أو شرط أو سنة؟ أو سنة لشخص وواجب لآخر وهو الذي معه ثوبان أو معه ثوب واسع، فيه أقوال للعلماء. الصحيح مذهب الجمهور رحمنا الله وإياهم أن ستر أعلى البدن سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء هذا للاستحباب وللسنية وللتأكيد. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم غالبا ما يصلي في الثوب الواحد ويلتحف به عليه الصلاة والسلام، ولكن جاءت عدة أحاديث تدل على أن هذا ليس بواجب وليس بشرط. صحها الحديث الذي ذكرناه قبل قليل وهو قوله صلى الله عليه وسلم ألكلكم ثوبان، فيدل على صحة الصلاة في الثوب الواحد. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام إن كان ضيقا فاتزر به، معناه نجعله على حقوك على الإزار فقط، لا يلزم أن تضعه أن تبحث عن آخر حتى تضعه على منكبك، ولم يقل لا بد أن تبحث عن آخر، ولم يقل عليه الصلاة والسلام إلا إذا لم تجد. فالمقصود أن هذا مذهب عامة الفقهاء، بل نقله بعضهم اتفاقا، لكن الخلاف موجود وهو قديم. والمخالف فيه الحنابلة رحمنا الله وإياهم، وقال في الإنصاف هذا من المفردات. ولكن المعروف طبعا الحنابلة عنده فيها عدة أقوال، لكن المشهور في المذهب أنه واجب أو أنه شرط. طبعا شرط في الفرض دون النفل، وهذا طبعا أيضا غريب، هذا وإن استدلوا له ببعض الاستدلالات وعللوا بعض التعليلات، لكن على كل حال الأقرب والله أعلم مذهب أكثر الفقهاء وعامة العلماء أن ستر المنكب سنة مؤكدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم السابق حديث أبي هريرة ولفعله عليه الصلاة والسلام، لكننا نقول إنه واجب ولا نقول إنه شرط. ومن قال إنه واجب فيقول الصلاة صحيحة وأنت آثم، ومن قال إنه شرط فيقول الصلاة باطلة مع القدرة. والصحيح إن شاء الله أنها صحيحة على كل حال، لكن من صلى ولم يغطي أحد منكبيه بل ينبغي أن يغطي كليهما فنقول صلاتك ناقصة، صلاتك ناقصة يعني أجرها ناقص، لأنك تركت سنة مؤكدة من السنن التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني إذا لم يجد ما يغطي به المنكبين فقط وجد ما يغطي العورة وهي من السرة قلنا إلى الركبة فعل ذلك وجوبا. نعم ماشي. فإن لم يكفي جميعها ستر الفرجين، يعني إذا كان اللباس اللي عنده ما غير سروال قصير مثل الكلاسيون أو التبان أو السراويل القصيرة التي إلى نصف الفخذ ما عنده غيرها، لا يوجد في بر في غرفة مغلقة مثلا في سجن في أو فقير مثلا أو سرقت ملابسه أو لأي سبب من الأسباب، لكن عنده قطعة صغيرة يغطي بها الفرجين، فنقول يجب أن يغطي الفرجين لأنهما هما العورة، لا يروح يغطي الفخذين لا، وهذا معروف بداهة، يعني الإنسان بطبعه لا يمكن أن يغطي الفخذين ويترك الفرجين مكشوفين، هذا هو الإنسان العاقل. نحن نتكلم عن الإنسان غير العاقل أو المجنون أو الإنسان الذي قد انطمست فطرته فلا يبالي، هذا باب آخر. نعم. فإن لم يكفيهما جميعا سترى يعني إذا ما استطاع أنه يغطي الفرجين لكن عنده خريقة صغيرة يغطي بها القبل فقط أو الدبر فقط، قالوا يغطي أحد العورتين، طيب أيهما؟ قالوا مخير، إن شاء غطى القبل وإن شاء غطى الدبر، ويقولون الأولى أن يغطي الدبر لأنه ينفرج في الركوع وينفرج في السجود ولأنه أغلظ. هذا قد يكون بالنسبة للرجل، لكن بالنسبة للمرأة الأقرب أن تغطي فرجها أولى من دبرها، أن تغطي القبل أولى من الدبر، لأنه بالنسبة للمرأة هو أشد العورتين، فبالنسبة للرجل أشدهما الدبر وبالنسبة للمرأة أشدهما القبل، والله أعلم. نعم. فإن عدم الستر بكل حال صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود، وإن صلى قائما جاز. طيب، يقول أن العاري إذا ما عنده الشيء فإنه يصلي جالسا استحبابا ولو صلى قائما جاز، هذا قول. والصحيح أنه يصلي قائما، الصحيح أنه يصلي قائما ولا يصلي جالسا، لأن ما في أدلة واضحة، في اجتهادات من بعض الصحابة رضي الله عنهم ينقل عن ابن عمر، وأما في نصوص ما في نصوص قاطعة، فنبقى على قول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعد، وهذا عام محفوظ، هذا عام محفوظ، فيجب عليه حقيقة أن يصلي قائما ما دام يستطيع القيام. نعم، سواء كان منفردا أو كانوا جماعة يجب عليهم القيام، يجب عليهم القيام، ويجب عليهم غض البصر، يجب على الجميع غض البصر، إذا كان يرى عورة من أمامه يجب عليه أن يغض بصره، وأما بالنسبة للإمام فليس أمامه أحد فيصلي بدون ذلك. نعم. صلى الله عليه. ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه. نعم، لو أن إنسان ما عنده إلا موضع نجس، يعني في غرفة صغيرة كلها نجسة، فيصلي في هذا النجس لقوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وأشبه شيء به الآن الشخص المريض الذي لا يستطيع القيام ويكون عليه نجاسات، إما نجاسات بول أو نجاسة الدم المسفوح أو ما أشبه ذلك، فهذا يصلي على حسب حاله، إذا لم يجد ما يغير له الملاءة السفلية أو الشرشف السفلي، أو حتى كانت ثيابه نجسة ولم يتيسر له من يغيرها أو من يعينه على تغيير، وهذا يحصل أحيانا في كبار السن وفي المشلولين وفي المرضى اللي في المشافي، فيصلون على حسب حالهم. قال الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها لفقد شرط من شروطها. نعم، انتهى الباب. طيب جيد. قوله ولا إعادة عليه يعني أنه لا يلزمه أن يعيدها إذا تيسر له موضع نجس طاهر، هذا صحيح بلا ريب، هذا هو الصحيح بلا ريب. نعم نعم، عطنا المسائل. أحسن الله إليك. يقول ما حكم الصلاة خلف إمام مكشوف العورة، هل ينفرد أم يكمل صلاة إذا سجد؟ إذا كان الذي ينكشف من عورته كثيرا، أو قالوا إذا كان من العورة المغلظة، فصلاته عندهم لا تصح، وبخاصة إذا كان استمر هذا أو كان يعلم بذلك، هذا طبعا كله مع القدرة على الستر، وهذا يحصل كثيرا الحقيقة في بعض الأخوة اللي يصلون في بالبناطيل. طبيعة البنطال إذا ركعت بالذات في الركوع ينزل البنطال، ولذلك نحن ننبه أصحاب البناطيل، يا أصحاب البناطيل واللي يصلون في السراويل عموما، لكن البنطال بالذات، أما اللي له مغاط أخف، السراويل الذي له مغاط أخف لأنه يعني يتبك على الجسم، لكن البنطال لا، البنطال طبيعته ناشف، فإذا سجدت تحرك. ولا أحصي كثرة من رأيتهم تنكشف عوراتهم بهذا، وننبههم جزاهم الله خير يستجيبون، وذلك يجب على من رآه أن ينبه من رآه. وأنا أتعجب من بعض الأخوة، والله أتعجب أحيانا، يعني لا أدري لا يشعرون بهذا مطلقا، يعني أنا لا أدري كيف يفعلون، بعضهم يخرج يعني يخرج جزء كبير من العورة ولا ينتبه في الصلاة، وأحيانا وهو مثلا يلبس حذاءه وهو جالس، فلذلك نقول انتبه، لابد مع البنطال أن تلبس فنيلة طويلة، إما فنيلة داخلية تكون داخل البنطال بحيث لو يعني نزل البنطال تكون الفنيلة تغطي ما يمكن أن يكشفه البنطال، أو يلبس فنيلة قميص كاسي يكون يعني ينزل إلى حد مناسب بحيث أيضا يستر العورة. يجب أن يتنبه المسلمون إلى هذا، يا جماعة دعونا من التقليد المقيت للغرب حتى في مثل هذه الأمور، يعني فيه بعض الجهلة عندنا يلبسون السراويل يسمونها طيحني ذي، هذا يلبسه إنسان عاقل؟ هل في يلبسه إنسان عنده دين يا إخوان؟ يعني هذا ما يلبسه إلا شخص يعني لا عقل له في الحقيقة، إنسان لا دين له، يتقلد يقلد الغربيين ثم يكشف عورته بهذه الطريقة. فيجب الحذر من التشبه، يجب الحذر، فالتشبه بالكفار لا يجوز فيما هو من خصائصهم وما يخالف ديننا الإسلامي الحنيف المبارك. المقصود أنه يجب على من يلبس السراويل والبناطيل أن يحذر من انكشاف العورة. فإذا انكشفت عورته المغلظة، كثير من الفقهاء وبخاصة الحنابلة يقولون تبطل الصلاة ولو كان الوقت يسيرا، ولو كان الحجم المنكشف يسيرا. فالمقصود يجب الحذر من هذا. فأنت إذا رأيت أن الشخص تنكشف عورته باستمرار، الذي أرى أنه أقرب أنك تنفصل عنه وتصلي إما لوحدك أو تصلي بجماعة أخرى. لماذا؟ لأن صلاة هذا لا تصح. أما إذا كان شيئا يسيرا من الفخذ، يعني مثل بعض الأخوة اللي يلبسون سراويل قصيرة، وهذا أيضا ننبه له يا أخوان، يا معشر الشباب، يا معشر الفضلاء، اتركوا الصلاة بالسراويل القصيرة التي لا تغطي بالكاد الفخذ. فإذا سجد الإنسان أو ركع أو جلس بين السجدتين أو جلس للتشهد خرج الفخذ، وهذا لا تصح صلاته عند الفقهاء. إذا خرج الفخذ لا تصح صلاته، ويجب الحذر. يا أخي البس سراويل طويلة، ليش إلا تلبس إلى الركبة؟ وتعرف أن بعض العلماء يقول حتى الركبة عورة، يعني ذكرنا فيها خلاف ورجحنا أنها مي بعورة، لكن ينبغي أن الإنسان يغلق هذه الأبواب ويصلي صلاة يطمئن فيها. بعضهم رأيت بعضهم إذا جاء يصلي قام يمس السراويل، هي كاد ينفصق من فوق، ينزل من تحت ثم تنكشف العورة من فوق. إيش هذا يا جماعة؟ يعني لماذا هذا التكاسل خاصة في الصلاة؟ يعني تسأل، أنا أسأل بعضهم، تقول أقول له طيب هل هذا ما أمرك الله عز وجل به؟ الله قال خذوا زينتكم، هل هذه زينة؟ لا والله ما هي زينة، ما تقدر تروح بها. مع أن بعض الناس لا للأسف صار يروح بها للمستوصف، صار يروح بها للسوق، يعني الفطر اختلفت وانتكست كثير من الفطر عن الآداب الصحيحة. فالمقصود يعني يهمنا المسجد حقيقة، يعني إذا كان واحد يسوي يعمل رياضة الحمد لله، حط في شنطة سيارتك شنطة فيها سراويل طويلة أو ثوب أو جلابية، على الأقل شيء نظيف شيء حسن، إذا نزلت تصلي به. والله المستعان. على كل حال في سراويل حتى ما أدري يسمونها اللي تجي إلى نصف الساق، شو اسمها يا محمد؟ برمودا، يمكن اللي يسمونها برمودا، هذه جاي لطيفة، يعني اللي أحيانا يصير للمسابح للناس اللي تخاف الله، يعني يسبحون بها ويلعبون بها كورة أحيانا، وهذه مقبولة على الأقل لنصف الساق. وهو أحلو تقول شوف الانتكاس يا أخوان، أحيانا الشارع حرم الإسبال، فتجد بعض الناس يا تحصله يا يطلع الفخذ يا يلبس الثوب والسروال اللي تحت الكعبين. طيب يعني الشريعة جاءت بالتوسط، البس إلى نصف الساق ما بينك وبين الكعبين، لا ترفع فوق ولا تنزل تحت. والله هو المستعان جل في علاه، وهو الهادي، من هداه الله فهو المهتدي، ومن ضل فإنما يضل على نفسه، والله المستعان. نعم. على كل حال المسألة اجتهادية ومحتملة، خاصة أكثرهم لا يدري، فإن أكملها فنرجو أن الصلاة إن شاء الله صحيحة، لكن الأولى أن ينفصل عنها. نعم. لو نبه جيد، لو نبه خاصة إذا كان قبل أن يكبر، يعني مثل اللي جاي متأخر. والله المستعان. نعم ماشي. لا ما هذا، ما هو دليل قول العلماء المرأة كلها عورة؟ هذا لا هي بآية ولا هي بحديث يا حبيب قلبي، هذا كلام الفقهاء. لكن الدليل الأقوى في مسألة وجه المرأة عورة، في أدلة طبعا كثيرة ذكرها العلماء، لكن من أقوى الأدلة عندي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وهو حديث صحيح رواه الترمذي وغيره، واستدل به الفقهاء من قديم، مما استدل به القاضي أبو يعلى، واستدل به عامة أصحابنا منهم الشيخ منصور بن يونس البهوتي في كتابه كشاف القناع وغيره من العلماء قديما وحديثا. وهذا من أصح الأدلة. والغريب اللي يقولون أن الوجه بعورة يروحون يلفون بهيمين ويسار ويدورون له تأويلات، وهو واضح يعني هذا عام عموم. قال المرأة عورة، عطني النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا وجهها وإلا كفيها، لا يوجد، لا يوجد فيه إلا حديث أسماء رضي الله عنها، وهو ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغت المرأة المحيض لم يجز أن يبدو منها إلا هذا وهذا، وأشار إلا كفي وجه. وهذا الحديث حديث منكر إسنادا ومنكر متنا، فالحديث ضعيف لا يصح سندا ولا متنا، متنه منكر جدا الحقيقة، لا يمكن أن يثبت هذا الحديث أبدا. ففيه نكارة شديدة في متنه، كيف أسماء تجلس عارية أمام النبي صلى الله عليه وسلم بأثواب رقيقة؟ هذا لا يمكن أن يعقل. أسماء ذات النطاقين وابنة أبي بكر الصديق وعند عائشة وفي بيت محمد صلى الله عليه وسلم، هذا لا يمكن أن يكون. وذلك الحديث ضعيف، إسناده فيه جهالة ومتنه فيه نكارة جدا، لا يمكن أبدا أن يكون صحيحا، ومن صحه فقد أخطأ رحمنا الله وإياه. وفيه الحقيقة بحث جميل جميل جدا يعني للشيخ طارق أظن عوض الله، اسمه النقد البناء لحديث أسماء، وهو نقد جيد يعني ممكن أن يراجع، وإن كان الكتاب كبيرا. وكان أخونا الفاضل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد، وهو من علماء الحديث المتقنين حقيقة، سمعته في بعض دروسه عن طريق بعض الأشرطة قديما أو السيديات، يقول هذا الحديث من أضعف حديث في الدنيا، وصدق رحمه الله عفى الله عنه وعنه. هذا حديث ضعيف كما قلت سندا ومتنه منكر، والله المستعان. نعم. تجوز الصلاة بالفنيلة العلاقي مع السراويل الطويل الكاسي، لكن الأفضل للإنسان أن لا يلبسها. أما في المسجد فيتأكد أن لا تصلي بالفنيلة العلاقي لأنها تخرج الآباط، وهذا إخراجه خارم من الخوارم المروءة. وبعض الناس ما شاء الله من زين الطبايع تلقاه لابس فنيلة العلاق وأبطيه وصخات وقذرات وخيشة. يا أخوان يا جماعة يعني ديننا والله عظيم، والله يا ديننا عظيم جدا. ليش إحنا بعض الأخوان قعد للسنة ما نظف آباطه؟ في أي دين وبأي أدب؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لك 40 يوم، حديث أنس في صحيح مسلم، وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا 40 يوما، لا تترك الآباط أكثر من 40 يوما. هذه وصاخة وقذارة، فينبغي الإنسان أن يتمسك بآداب هذا الدين. حين تلقى بعضهم طول وقته لعب وغثى وروعات وجيات، ولين جاء السنن قال والله ما عندي وقت، أظافر تلقاها مثل أظافر الشياطين، وآباطه مثل آباط الشياطين، وريحة منتنة، وشواربه مثل شوارب الأبالسة. يا جماعة كل هذا خلاف شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وخلاف السنن الفطرة التي جاء بها دين الإسلام وحث عليها النبيون. لأن بعض العلماء يقول معنى أنها من سنن الفطرة أن جميع الأنبياء قد حثوا عليها وأنها في الثابتة في الديانات السابقة، طبعا ما عليه دليل، إنما نقول ديننا الإسلام هو دين الفطرة الموافق للخلقة السليمة، وقد دعا إلى هذه الأشياء الموافقة للخلقة السليمة. هذا معنى الصحيح لهذا الحديث، حديث من سنن الفطرة أو خمس من سنن الفطرة أو سنن الفطرة خمس، والله المستعان. نعم. لا، ملابس الرياضة ملابس عامة يلبسها الجميع، لكن لها شرطان أو ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون ساترة للعورة، الشرط الثاني أن لا يكون فيها تشبه بالكفار أو شعارات الكفار التي يختصون بها، والشرط الثالث أن تكون غير ضيقة، غير ضيقة بحيث تحجم العورة، بحيث تحجم العورة. وأيضا لا بد أن تكون مباحة، لا تكون من أشياء محرمة ولا تكون مسروقة ولا مغصوبة ولا غير ذلك، والله المستعان. نعم. نعم نعم. المؤلف رحمه الله الشرط الرابع الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه. نعم، من شروط الصلاة الطهارة من النجاسة، وهذه العبارة أجود من قول بعض الفقهاء إزالة النجاسة. فالطهارة من النجاسة أو اجتناب النجاسة أو الطهارة من الخبث، هذه الألفاظ أجمل من قول بعض العلماء في التعبير عن هذا الشرط، إزالة النجاسة، لأن إزالة النجاسة كأنك تفترض أنها موجودة ثم تزيلها، أما اجتناب النجاسة بغض النظر وجدت أو لم توجد أن تجتنبها، أو الطهارة منها يعني أن لا تكون عليك نجاسة. قالوا في ثلاثة أشياء: في البدن والثوب والموضع الذي يصلي فيه، وهذه معروفة. البدن يعني في يديك، في قدميك، في وجهك، في فخذيك، لا بد أن تكون كلها طاهرة من النجاسات. الثوب الذي تصلي فيه، سواء كان الثوب قميص كالثياب التي نلبسها اليوم، قمص كاسية، أو كان الشماغ أو الطاقية التي تصلي بها، أو السراويل أو الفنايل أو كل هذا. وموضع الصلاة، وهو الموضع الذي تصلي عليه، وهو الذي يلامس البدن، يلامس البدن، يلامس اليدين والكفين والوجه وما أشبه ذلك. لو كانت هناك نقطة نجاسة أو شيء من النجاسة تقابل الصدر في السجود فالصحيح، فليس هذا مما يجب اجتنابه، لأنك لم تصلي عليها، ليست عليها لا قدماك ولا كفاك ولا وجهك وجبهتك، والله المستعان. نعم. قال: إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم، يعني لأنها لا حكم لها، النجاسة المعفو عنها هذه لا حكم لها، وتقدم الخلاف فيها والكلام فيها تفصيلا، وذكرنا أن الحنفية وشيخ الإسلام أحمد بن تيمية يرون الصحيح أنه يعفى عن جميع النجاسات اليسيرة، اليسيرة واليسير في كل شيء بحسبه، والله أعلم. نعم. طبعا الدليل على هذا الشرط، وهو شرط شبه متفق عليه، لكن بعض العلماء يقول هو شرط وبعضهم يقول هو واجب، وفيه قول ضعيف بأنه سنة، لكن الصحيح أنه لا بد منه. لكن الشرطية مذهب الجمهور، والوجوب مذهب المالكية، وهو قول وجيه وقول قوي. لكن على كل حال ينبغي تجنب النجاسة والحذر منها، ومما يدل على هذا قول الله جل وعلا: وثيابك فطهر. واختار جمع من العلماء أن المقصود هنا الثياب، الثياب المعتادة المعروفة وهي الملابس، وهو تفسير جميع الفقهاء، هذا التفسير هو تفسير الفقهاء كما نقله عن الفقهاء ابن حزم في المحلى، وصاحب كتاب الحاوي اللي هو الماوردي، ونقله عامة الفقهاء في كتبهم في تفسير هذه، أما وهو قول جمع من المفسرين. وأما أكثر المفسرين فيرون أن معنى الثياب هنا الأعمال، فيكون المقصود أعمالك طهرها من الشرك، وطهرها مما يعني يؤثر على صحتها ويؤدي إلى فسادها من الشرك والبدع ونحو ذلك. والصحيح كما اختاره الشيخ الإسلام أحمد بن تيمية وجماعة من أهل العلم أن الآية تشمل هذا وهذا، تشمل هذا وهذا، وهذا قيل في التفسير وهذا قيل في التفسير، وهي شاملة للصورتين وللوجهين بعموم اللفظ، والله أعلم. نعم. وإن وإن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته. طيب، هذه مسألة من صلى وعليه نجاسة. إذا كان عالما ذاكرا ليس ناسيا فصلاته على مذهب الجمهور ليست صحيحة، بل ليست منعقدة كما أشرنا أكثر من مرة، أن عبارة غير منعقدة أدق، لأنه مدام أنه عارف أنها نجاسة وهو قادر أيضا على إزالتها فهذا لا تنعقد صلاته، كما لو صلى غير مستقبل القبلة، كما لو صلى عاريا، كما لو صلى غير متوضئ وما أشبه ذلك، فلا تنعقد صلاته من أصلها، وهو آثم بفعله هذا، وهو آثم بفعله هذا بلا شك. وفعله أيضا كبيرة من الكبائر، لأنه مرتكب لإثم عظيم باستهانته بهذا الشرط من شروط الصلاة وباستهانته بالصلاة. طيب، أما إذا كان جاهلا ما يدري أصلا، أو كان عالما ونسي، أو كان جاهلا بالحكم الشرعي، فهذه ثلاثة أحوال. فالصحيح أنه إن صلى فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة، وهو الذي اختاره المؤلف خلافا للمشهور عند المتأخرين من أصحابنا الحنابلة. وأما إذا علم بالنجاسة أثناء الصلاة أو علم بحكمها أثناء الصلاة، جاء واحد قال ترى ما يجوز، مثلا شافها شايل مع نجاسة وقال ترى ما يجوز هذا وقادر على إزالتها، فهذا علم بالحكم، أو كان ناسيا، هو عارف بالحكم وعارف بالنجاسة لكنه ناسي غفل، هذه ثلاثة أحوال. فذكر أو علم أثناء الصلاة فله حالتان، له حالة، الحالة الأولى أن يستطيع إزالة النجاسة، افرض النجاسة على الشماغ حمد الشماغ ينزله وانتهينا، الطاقية ينزلها وانتهينا، أو كانت في الشراب نجاسة في الشراب افسخ الشراب وانتهينا، ولا ينتقض وضوءه على الصحيح اللي ذكرناه، لو كان حتى ماسع عليها يفسخها وخلصنا. نعم، على أنه تقدم الكلام هل يصح المسح على الجورب النجس، والأقرب أنه لا يصح، فيمكن هذه الصورة ينتبه لها، إن كان أنه مسح عليه وهو نجس فلا يصح أصلا المسح، وأما إذا كان غسل قدميه أو مسح عليه تجديد فإنه يخلعها وانتهينا. الحالة الثانية أن لا يستطيع إزالة هذه النجاسة، يعني لو كانت النجاسة حتى في السراويل وعليه قميص كاسي مثل ثوب هذا مثل ثيابنا هذه، والنجاسة على في السروال، ذكر أن السروال فيه نجاسة، يفسخ السروال والحمد لله ويصلي وعورته مستورة، طبعا هذا إذا لم يكن في المسجد، أما إذا كان في المسجد ما نقول له افسخ سروالك، لأن هذا من خوارم المراءة، الناس بيقول إن هبل الرجال انجن، لكن إذا كان يصلي في بيته فلا بأس عليه جلابية أو ثوب مقطع زي، فيفسخ السراويل ويبقى، وإذا بشرط لا يكون الثوب أيضا شفافا. طيب إذا كان ما يستطيع مثل ما قلنا في المسجد وفي السراويل وعليه ثوب لكنه لا يستطيع أن يفعل هذا، أو كان مثلا هو يصلي في سراويل في بنطال فلا يستطيع أن يخلع البنطال تبطل صلاته وتخرج عورته، فمثل هذا في هذه الحالة فإنه يقطع الصلاة ويغسل النجاسة أو يخلع الثوب اللي عليه نجاسة ثم يستأنف الصلاة من أولها، يعيد الصلاة من جديد، يعيد الصلاة من أولها، فإن كان مع الجماعة صلى معهم واعتبر ما مضى مما فاته في الصلاة فيقضيه بعد سلام الإمام، وأما إن كان منفردا فيكبر لوحده ويصلي، والله أعلم. من الأدلة على هذا الحديث المشهور حديث أبي سعيد الخدري عند الإمام أحمد وأبي داود وغيرهما بإسناد جيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وخلع عليه إلى آخر الحديث المشهور، وفيه أنه قال عليه السلام إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا فخلعتهما، والله أعلم. وهذا يدل على الصحة، لأن لو كانت الصلاة باطلة ما أكمل وبنى النبي صلى الله عليه وسلم على صلاته، كان استأنفها من أولها، أبطل الصلاة وبدأ من أولها. وفيها أيضا فائدة، فيها أيضا فائدة، وهي أن المأموم لو كان إمامه أيضا صلاته بثوب النجس فإنه لا يؤثر على صحة صلاته، لا يؤثر على صحة صلاته، والله أعلم. نعم، طبعا هذا استدلال فيه اعتراض لكن ليس موضوع مناقشته، لكنه مفيد في الجملة، والله أعلم. نعم، ما ترى باقي معنا إلا شوي، أنت وقفت يا شيخ؟ نعم ماشي. أحسن الله إليك. والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحمام والحش، وأعطانا المنزل وقارعة الطريق. طيب، الأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها، يعني الصلاة الصحيحة في أي موضع من الأرض، في أي موضع من الأرض إذا كان طاهرا يجوز لك أن تصلي فيه. وعلى هذا ينبغي أن يفهم ويدرك أن الإنسان لا ينبغي أن يدقق في المواضع. بعض الناس إذا استأجر شقة أو فندق بدأ يسأل هو نجس هو طاهر هو كذا، صل. الأصل في الأشياء الطهارة. أخذ مثلا سجادة أو مفرش يسأل هو طاهر، الأصل في الأشياء الطهارة. فصلي على أي أرض أو على أي فراش أو على أي بلاط أو على أي إسمنت، يعني أو على أي شيء في الأرض صلي عليه، لأن الأصل في الأشياء الطهارة. إلا إذا علمت أنه نجس فلا تصلي عليه حتى تزيل النجاسة. قال إلا المقبرة. المقبرة هي الموضع الذي يدفن فيه الموتى، فهذا لا تجوز الصلاة فيه، للأحاديث الكثيرة في النهي عن الصلاة في المقابر. وقول لا تتخذوا قبوركم مساجد، فإن من كان قبلكم اتخذوا القبور مساجد وإني أنهاكم عن هذا. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، وجاء في أحاديث أنه لعن النصارى أنه اتخذوا قبور أنبياء مصالحيهم مساجد. فهذا لا شك أنه لا يجوز، لا تجوز الصلاة في المقابر. والمقصود بالصلاة الصلاة المعتادة، أما صلاة الجنازة فلا شك في جوازها. صلاة الجنازة قد ثبت أن النبي في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر المرأة التي كانت تقوم المسجد، فصلاة الجنازة على القبر جائزة بلا شك وبلا ريب. لكن المقصود الصلاة التي لها ركوع السجود، هذه لا تجوز في الجنازة في المقابر عفوا، ولا تجوز بين يدي القبر بحيث يكون القبر أمامك، أيضا لا تجوز، لقوله لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور، أو قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا عليها، فهذا أيضا لا يجوز. هذا لا يجوز أن يكون القبر في قبلتك. وهكذا لا يجوز أن تصلي في المسجد الذي فيه قبر. لكن هل الصلاة فيه لو صلى؟ قلنا لا يجوز. هل الصلاة باطلة أو لا؟ فيه احتمالان، والأقرب والله أعلم أن الصلاة صحيحة مع الإثم، صحيحة مع الإثم، لأنه ليس عندنا نص أو دليل قاطع على بطلان الصلاة في هذه المساجد، لكنه لا يجوز الصلاة فيها، ولا يجوز البناء على القبور، ولا يجوز بناء المساجد على القبور، ولا يجوز دفن الموتى في المساجد، كل هذا حرام قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب الحذر مما اعتاده بعض الناس في بعض البيئات، أنه إذا بنى الواحد مسجد حط له قبر في المسجد، أو أنه يضعون بعض الصالحين في المساجد. هذه كلها من ذرائع الشرك، هذه كلها من ذرائع، لأنها ذريعة إلى أن يعبد هؤلاء من دون الله عز وجل، كما هو واقع اليوم في كثير من أقطار المسلمين. صاروا يعظمون الموتى ويعظمون الأضرحة ويعبدونها من دون الله عز وجل، يذبحون لها من دون الله ويلجأون إليها من دون الله ويستغيثون بها من دون الله ويدعونها ويتقربون إليها بالعبادات والذبائح والنذور وغير ذلك، وحتى الصدقات يتصدقون على أصحاب هذه الأضرحة. وكل هذه عبادات تصرف لغير الله، وكل عبادة صرفت لغير الله فهي من الشرك الأكبر الواجب الحذر منه. قد اتفق علماء المسلمين قاطبة على تحريم ذلك، إلا من شذ من المتأخرين من الذين ضلوا سواء السبيل حقيقة، وأثرت فيهم القبورية ونوع من أنواع الصوفية المغرقة في التصوف، الصوفية الخرافية، أعاذنا الله وإياكم والمسلمين منها ومن شرها. نعم. قال والحمام. الحمام ليس المراد به دورة المياه المعروفة الآن. الحمام عند الفقهاء وعند المتقدمين إذا أطلق فالمراد به المستحم، موضع الاستحمام اللي هو يسمونها الآن حمامات السونا أو ما أشبه ذلك، وهي حمامات كانت موجودة قديما ولا تزال موجودة اليوم، يخرج يذهب الناس إليها ويستحمون فيها ويدلكون أبدان. هذه مواضع نهي عن الصلاة فيها، والنهي في صحته خلاف. وأشهر ما في حديث أبي سعيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وهذا حديث جوده بعض أهل العلم وضعفه آخرون. على كل حال ينبغي ترك الصلاة في الحمامات، لكن إذا اضطر الإنسان ولم يجد إلا الحمام أن يصلي فيه فلا بأس أن يصلي فيه، والله أعلم، لأن الحديث فيه ضعف حقيقة. وكما قال الدارقطني الصحيح فيه أنه لا ليس مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال والحش، الحش هو دورات المياه عندنا، موضع قضاء الحاجة، تسمى الحشوش، وهذا لا شك أنه لا يجوز الصلاة فيها لأنها موضع النجاسات وموضع حضور الشياطين وموضع الاستقدار، والصلاة أكبر وأعظم من هذا. وأما الأعطان الإبل، فأعطان الإبل هي الموضع الذي تأوي إليه الإبل، وليس المقصود الموضع التي تمشي فيه وتذهب فيه، لا، الموضع اللي هو الحوش الذي تأوي إليه الإبل، سواء كان مسور أو غير مسور، أو كان مبني أو غير مبني. إذا كان هذا الموضع موضع مبيت الإبل وبقائها ومكثها فهذا لا تجوز الصلاة فيه، سواء كان فيه إبل أم لم يكن فيه إبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق النهي بالأعطان ذاتها ولم يعلق النهي بوجود الإبل من عدمه، فلا تجوز الصلاة في أعطان الإبل. وأما قارعة الطريق فلم يثبت فيه نص. فيه الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبعة مواضع، لكن فيه ضعف هذا الحديث، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. لكن لا ينبغي الإنسان أن يصلي في الطريق المسلوكة لأنها ممر الناس، فهذا إما أنه يؤذي نفسه أو يشوش على صلاته أو أنه يؤذي المارة ويمنعه من الذهاب والإياب. لكن إذا انحرف ما لقى إلا هذا المكان فذهب يمين أو يسار فلا حرج إن شاء الله تعالى. والمقصود بقارعة الطريق هو الطريق الذي يقرعه الناس، ليس الطريق الذي هو طريق مهجورة كان طريقا ثم ترك، لا، المقصود الطريق الذي لا يزال الناس يسيرون فيه، فهذا أيضا من أدب الطريق ومن حق الطريق. نكتفي اليوم بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإذا كان في أسئلة بادروا بإرسالها على المجموعة حتى نجيب عليها إن تيسر لنا ذلك، والله أعلم. لحظة جمال عند السؤال، خل نعم، ما يجوز الصلاة في المقبرة ما دامها مقبرة وقد دفن فيها واحد فأكثر من الموتى، فلا يجوز الصلاة فيها لأن النهي فيها واضح. نعم. في بعض البلاد التي فيها قبور أو مساجد اجتهد أن تتجنب الصلاة في المسجد الذي هي قبر. أما إذا كان المسجد القبر في مؤخر المسجد كما هو في الغالب يحطونه في حوش المسجد أو برا المسجد فهذا أسهل. إذا كان منعزل فهذا أسهل، لكن طبعا لا يجوز، لكن كونك تصلي في غيره أولى. لكن إذا كان منعزل بغرفة مستقلة تعتبر مستقلة عن المسجد، في طرف المسجد خارج المسجد بينه وبين المسجد جدار، هذا سهل. حتى لو كان في أمام المسجد وبينه وبين المسجد جدار فهذا إن شاء الله لا بأس بالصلاة فيه، والله أعلم. نعم، عطنا اللي عندك يا محمد. إذا صلى الإنسان في ثوب فيه تصاوير محرمة هذا لا يجوز عند أهل العلم، فلو نسي وصلى بها فنقول له اخلع إذا كان عندك تحت الشيء فلا بس، أو اخلعها وقلبها والبسها على مقلوبة، أو على الأقل اجعلها في ظهرك إذا أمكن. المقصود أنك تخفف منها ما استطعت، أن تقلبها وتحطها إلى الداخل، الصورة تجعلها من داخل بحيث تقلب الفنيلة ظهرا لبطن وتلبسها حتى تصلي. وعموما لا يجوز للإنسان أن يصلي ولا أن يلبس هذه الملابس اللي عليها التصاوير، وخاصة التصاوير المرسومة رسما باليد هذه لا تجوز. نعم. لبس الشورت القصير الذي يظهر الركبة هذا لا ينبغي، خلاف السنة وخلاف الأولى، ويكره له ذلك. لكن إذا لم يخرج الفخذ فالصلاة صحيحة، لكنه يكره لأنه لم يفعل الزينة التي أمر بها. نعم. أحسن الله إليك. يقول صليت الظهر في فندق مطل على الحرم مع إمام الحرم، هل يجوز صلاتي وكنت لحالي؟ إذا كان الفندق مطل على الحرم حيث ترى المصلين والصفوف متصلة إليك أو قريبة من المتصلة، ما تكون الساحات فاضية، فإذا اتصلت الصفوف فنرجو أنه لا بأس إن شاء الله. لكن مع ذلك أنا لا أقول لا ينبغي. أما إذا كنت وحدك، فلا تصح صلاة المنفرد وحده خلف الصفوف، فلا يجوز أن تصلي، لا بد أن تكون في صف. لكن إذا كنت اثنين أو ثلاثة، حتى لو زوجتك قد يكون، والله حتى الزوجة يعني في إشكال، لأن الزوجة ما تصلي مع الرجل في صف واحد. فعلى كل حال إذا كنتم رجلان فأكثر، فالأقرب الصحة، لكن لا ينبغي هذا. ينبغي أن تنضم إلى الجماعة، بحيث تلتحق بصفوف المصلين. أما إذا كان موضعا مخصصا في الفندق حاطين أصلا صلى بالميكروفون، فهذا جماعة يصلون الناس في جماعة، ويعتبر حكم المساجد الملحقة بالمسجد التابعة للمسجد. أما في الغرف فعلى جميع الأحوال لا ينبغي أن تصلي فيها. لكن إذا اتصلت الصفوف فالصلاة إذا كنت تنام فصاعدا صحيحة، لكن مع ذلك نقول لك لا ينبغي أن تصلي فيها، تذهب وتصلي مع الناس، إلا إذا فعلا الصفوف اتصلت وما تستطيع أن تصلي إلا بهذه الطريقة. لو نزلت ما لقيت لك مكان فهنا تصلي إذا كنتم جماعة، أو حتى إذا كنت منفردا، لكن تصور مثل هذا قد يكون نادر أو قليل، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليك. يقول ما حكم استعمال التأمين الطبي لشخص محتاج طلب مني أن يشتري دواء باستخدام التأمين الطبي الخاص بي؟ لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يستغل التأمين الطبي لغير ما عقد له العقد. فالمؤمنون على شروطهم وعلى عقودهم، كما قال الله عز وجل أوفوا بالعقود. فالشرط لك أنت ولأسرتك مثلا، ما تروح تعطيه ولد الجيران ولا ابن عمك ولا ابن خالك، هذا ما يجوز. نعم. أحسن الله إليك. هل تسقط صلاة الجمعة في الديار التي يحتوي فيها التصوف المتصوفة؟ لا تسقط صلاة الجمعة في هذه الديار ولا في غيرها. لكن إذا لم يجد مثلا، لو فرض ما عندك إلا قرية صغيرة وما فيها إلا مساجد، مسجد واحد جامع وفيه قبور، ولا يجوز أن تصلي معهم بهذه السنة، قل اجتمع أنت ومن معك من أهل السنة وصلوا في بيت أحدكم صلاة الجمعة، ولا تترك صلاة الجمعة، بل حتى الفرائض صلوها في بيوتكم حتى يتيسر لكم أن تصلوا، أن تقيموا جامعا خاليا من هذه الشركيات، والله المستعان. نعم. صلى الله عليه. تقول لبس الكمام يدخل في تغطية الوجه في الصلاة، وهل يكفي خارج الصلاة بما أن الحرة كلها عورة؟ كيف عيد؟ إيش؟ هذا السؤال أبو دعية. يقول لبس الكمام يدخل في تغطية الوجه في الصلاة، وهل يكفي خارج الصلاة بما أن الحرة؟ وش دخل هذا فيه؟ وهل يكفي خارج الصلاة؟ قصده هل يكفي أن المرأة تغطي وجهها بالكمام كذا؟ هو قبل كان في سؤال أجبت عليه، والسؤال هذا أعد. يقول سؤال الأول أجبت عليه، الحرة كلها عورة، هذا دليل على أن الوجه عورة. طيب. هل هذا دليل على الوجه خارج الصلاة؟ هذا السؤال. طيب. أيوة. السؤال الثاني يقول لبس الكمام يدخل في تغطية الوجه في الصلاة. طيب ماشي. وهل يكفي خارج الصلاة بما أن الحرة كلها عورة؟ نقول يا أبا، يا أخونا الفاضل، حاول أنك تصيغ، أنت ما شاء الله طالب علم أعرفك، بس لابد تصيغ دائما. ترى أنتقد الصياغات اللي تجي، لأن أشجعكم على أن تحسنوا صياغة السؤال، يعني حتى يكون الإجابة، أشوف كثير عدة مرات، يمكن كل مرة هي تكرر، تأتي صياغات ضعيفة، صياغات مشقلبة. لا، اكتب سؤالك بطريقة واضحة، سأنجيب بما فهمناه. يعني إن كان قصده هل يكفي الكمام لتغطية وجه المرأة خارج الصلاة، يعني تروح للسوق تلبس كمام يكفي، نقول لا ما يكفي، لأن الكمام لا يغطي الوجه، لا يغطي جزء من الوجه. لكن لو فرض في كمام كبير يغطي مثل النقاب جائز، لكن الكمامات اللي نشوفها الآن تجد تغطي، تجد بس حدود الحرمة تطلع، الخد الأيمن طالع والخد الأيسر طالع والجبهة طالعة، هذا كيف كيف كيف يكفي في في في ستر الوجه؟ لابد أن يكون الوجه كله مستور إلا العيني، إلا العينان، العينان فقط يجوز إخراجهما، ولا يجوز التوسع طلع نص الجبهة ونص الخد، هذا لا يجوز للمرأة، إنما المقصود النقاب الذي يخرج العين فقط. وينبغي يعني النقاب جائز والبرقع جائز، وكلاهما ينبغي أن يكون ما يخرجه قليلا، يعني بحيث أنه تستطيع أن تنظر بلا مشقة، لا نحدد تحديدات دقيقة، لكن بحيث أنه تنظر من غير مشقة، بحيث أنه يخرج العين فقط، العين كلها تنظر براحتها، ولا يجوز لها إذا فعلت ذلك أن تكتحل، لأن إذا اكتحلت فقد أظهرت الزينة، أظهرت الزينة، والله عز وجل نهاها عن إظهار الزينة. هذا اللي فهمناه من سؤال الأخ،